مقال بعنوان الجهاد تجارة لنتبور بقلم المجاهد رائد الحياني. الحمد لله الذي أكرم المجاهدين بأعلى الدرجات وفضلهم على القاعدين فخلد ذكرهم بآيات بينات وأمنهم يوم العرض عليه من الأهوال والآفات. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد إمام المجاهدين وسيد الخلق أجمعين الذي رفع راية الجهاد لإرساء قوائم الدين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين والتابعين لنهجهم إلى يوم الدين. فإن الجهاد من أسمى أنواع العبادات وأعلاها عند الله لنيل الدرجات، لا سيما إذا كان الجهاد فرض عين على كل مسلم. وكما هو معلوم أن الجهاد ينقسم إلى فرض كفاية ويسمى جهاد الفتح ونشر الدين، وفرض عين إذا كان لدفع أعداء الله عن أرض الإسلام والحفاظ على الدين. واليوم كما هو معروف أصبح الجهاد عندنا في العراق فرض عين على كل مسلم ومسلمة قادر على حمل السلاح، فلا بد لنا من وقفات ووقفات في مسائل الجهاد فنبين فضله وأحكامه وشروطه. وخير ما نبدأ به هو كتاب الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى قد بشر المجاهدين من المؤمنين وأكرمهم بأن عقد معهم صفقة لا خسارة فيها، وذلك بأن وهبهم من ملكه ثم اشترى منهم ما وهبهم بثمن عظيم إكراما لهم. كيف ذلك؟ كما هو معلوم أن من يملك النفوس والأرواح والأجساد والأرزاق والأموال هو الله جل في علاه، فهو الذي يحيي ويميت ويرزق ويمنع، وهو الذي وهب للمؤمنين أرواحهم ووهب لهم أرزاقهم ثم اشتراها منهم مقابل ثمن عظيم وهو الجنة، وجعل ذلك حقا أوجبه على نفسه. فقال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. سورة التوبة. وزيادة في إكرامه لهم بأن وثق هذا العقد العظيم وخلده في كتبه المنزلة التوراة والإنجيل والقرآن، ثم أخبر عباده بصيغة السؤال فقال: ومن أوفى بعهده من الله. وذلك كما هو معلوم بأن الله لا يخلف الميعاد. ويقول صاحب تفسير النسفي رحمه الله تعالى: لئن إخلاف الميعاد قبيح لا يقدم عليه كريم منا، فكيف بأكرم الأكرمين ولا نرى ترغيبا في الجهاد أحسن منه وأبلغ. ينظر تفسير النسفي. ثم بعد كل هذا بشر على الفور بأن البيع قد ربح وإن جزاءه الجنة، وكذلك بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأجر العظيم لمن خرج في سبيل الله، فقال صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسلي، فهو ضامن أن أدخله الجنة وأسكنه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة، والذي نفس محمد بيده، ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم، لونه لون الدم وريحه مسك، والذي نفس محمد بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. صحيح مسلم باب فضل الجهاد. فما أعظمها من بشارة، فالله جل في علاه ضمن ووعد أنه من خرج في سبيل الله تعالى بنية صادقة محتسبا أجره عند الله أن يدخله الجنة إذا نال الشهادة في ساحة المعركة، وإذا كتبت له السلامة فإنه سوف يرجع بأجر عظيم أو بأجر وغنيمة لم يخل من أحدهما. ينظر عمدة القارئ وشرح صحيح البخاري، وإن الجرح في ساحة المعركة هو وسام له جاء يوم القيامة كهيئته حين جرح، لونه لون الدم وريحه المسك، وهذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم إذا كلم، فالكلم هو الجرح. وقد بين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عظم أجر الجهاد وما للمجاهد من منزلة عظيمة عند الله تعالى، ولولا حقوق المسلمين عليه وخوفه من أن يشق على أمته ما تخلف عن غزوة قط. وود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقاتل فيقتل ويقاتل فيقتل ويقاتل فيقتل لما في القتال في سبيل الله من الأجر العظيم. وعندما سمع جيش رجال الطريقة النقشبندية صوت الإسلام يناديهم لرفع راية الدين وتحرير الوطن، تاجروا مع الله بأنفسهم وأموالهم شوقا إلى الجنة وطمعا برضا الله جل جلاله وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فبذلوا الغالي والنفيس للوصول إلى أقصى الغايات، واضعين نصب أعينهم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. سورة الصف. فضربوا أروع الأمثلة في ذلك، فعقدوا صفقة علموا أنهم رابحوها لا محال، وذلك لأن الله بشر بهذا الربح الوفير، وما من غال ونفيس إلا وبذلوه، فهم الرجال الذين جاهدوا منذ اليوم الأول من الاحتلال، ومنذ ذلك اليوم بدأوا بمنهج خاص بهم لاستنزاف قوة العدو المحتل، مستخدمين مختلف صنوف الأسلحة من القاذفات والقناصات والهاونات، وامتازوا بإطلاق الصواريخ بمختلف أنواعها المتوفرة الكاتيوشا والإجراد والطارق والأبابيل وأخرى دون هذه، وقد شهد لهم بذلك القاصي والداني، فصار منهم المقاتل الذي لا يهاب ولا يخشى إلا الله، فصار منهم الداعي للجهاد المحرض عليه والرافع من شأنه، وصار همهم وديدنهم هو الجهاد لرفع راية الإسلام، متسابقين على بيع الأنفس وبذل الأموال في سبيل الله تعالى. وحتى النساء في جيش رجال الطريقة النقشبندية لم يتركن دورهن منذ الأيام الأولى، فكانت منهم المحرضة لزوجها وأخيها وابنها على القتال، فقد بذلن كل ما يملكن من حليهن وأموالهن لتمويل العمليات الجهادية. وكان أحدهم إذا خرج في سبيل الله فأصابه الغبار وغمره التراب يفرح ويستبشر بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع دخان جهنم وغبار في سبيل الله في منخري مسلم. ينظر صحيح ابن حبان والمستدرك على الصحيحين. فهنيئا لهم بهذه التجارة، وهنيئا لهم بهذه البشارة من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.